ثارت سوريا تبغي الحرية، ثارت سوريا تبغي الحرية، ثارت سوريا تبغي الحرية، سنناضل ونقاتل كي نردي البغي صريعا، ما دمنا قد قلنا لله الأمر جميعا. سنناضل ونقاتل كي نردي البغي صريعا، ما دمنا قد قلنا لله الأمر جميعا. يا ثورة فلتحيينا، فبك الآمال ترينا، أمجادا صاح لواها فتلقته أيدينا. يا ثورة فلتحيينا، فبك الآمال ترينا، أمجادا صاح لواها فتلقته أيدينا، فتلقته أيدينا. ثارت سوريا ثارت تبغي الحرية، ثارت سوريا ثارت تبغي الحرية، ثارت أقسمنا أن نحيا إن طال العيش كراما، أو متنا فسنلقى عند الله الإكرام. أقسمنا أن نحيا إن طال العيش كراما، أو متنا فسنلقى عند الله الإكرام. أعطينا الدنيا الدينا فأثار العزة فينا، وأرانا العزم فسمى فتراءينا حطينا. أعطينا الدنيا الدينا فأثار العزة فينا، وأرانا العزم فسمى فتراءينا حطينا، فتراءينا حطينا. ثارت سوريا ثارت تبغي الحرية، ثارت سوريا ثارت تبغي الحرية، ثارت ثورتنا نهضتنا بسواعدنا نبنيها، وسمانا بدمانا تدعونا فنلبيها. ثورتنا نهضتنا بسواعدنا نبنيها، وسمانا بدمانا تدعونا فنلبيها. ونعد الثورة مجدا نصنعه فردا فردا، نعليه وبه نعلو ونحقق فيه الوعد. نصنعه فردا فردا، نعليه وبه نعلو ونحقق فيه الوعد، ونحقق فيه الوعد. الحرية ثارت سوريا ثارت تبغي الحرية، ثارت فالدنيا كي نحيا بعناها وبلا منة، فسمونا وشدونا هبي يا ريح الجنة. فالدنيا كي نحيا بعناها وبلا منة، فسمونا وشدونا هبي يا ريح الجنة. يا ثورة مددا مددا، مدي للثوار يدا، رصيهم صفا صفا فالفجر تنادى وبدا. يا ثورة مددا مددا، مدي للثوار يدا، رصيهم صفا صفا فالفجر تنادى وبدا، فالفجر تنادى وبدا. ثارت سوريا ثارت تبغي الحرية، ثارت سوريا ثارت تبغي الحرية، ثارت موتانا بسمانا خطب الفردوس جهارا، وسقاهم مولاهم من جنته أنهارا. الفردوس جهارا، وسقاهم مولاهم من جنته أنهارا. لو متنا سنلاقيهم، أو عشنا فسنرضيهم، بثبات يشعل فينا روحا أشعلها فيهم. لو متنا سنلاقيهم أو عشنا فسنرضيهم بثبات يشعل فينا روحا أشعلها فيهم. روحا أشعلها فيهم.